فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مر في درس الحدود الأسبوع الماضي أن التائب من الحد قبل القدرة عليه لا يقام عليه الحد، والسؤال حفظكم الله: إذا سرق الإنسان مالا ثم تاب قبل القدرة عليه، فهل يطالب برد المال؟ لابد من رد المال، رد المال لابد من مال المخلوق، مال المخلوق لابد من رده عليها واستباحته منه ولو أقيم عليه الحد، لابد، لأن يعني حق المخلوق لا يسقط، فلا بد من إعادة المال إلى صاحبه إلا إذا سمح به. نعم.